الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال البخاري رحمه الله: باب بدء الأذان. قال: وقوله: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. قال: حدثنا محمد عن عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا خالد قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا خالد الحذاء عن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: اخبرني نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينه يجتمعون فيتحينون الصلاه ليس ينادى لها. وقال الثقفي في حديث انس: لما كثر الناس ذكروا ان يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا. فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم: ذوقا مثل ذوق اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال أنس: فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال إسماعيل: فذكرت لأيوب فقال: إلا الإقامة. قال: وخرج بلال الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. وفي باب الأذان مثنى وفي باب الأذان مثنى وفي باب ذكر بني إسرائيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول: باب بدء الأذان. بدء الأذان. وثم أسند رحمه الله حديث الأذان وأنه كان سبب رؤية، وكان ذلك في المدينة، ولم يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لمكة ولا ليلة أسريبي، وما جاء في ذلك من الحديث فكلها حديث ضعيفة. والصحيح أن الأذان إنما بدأ في المدينة. والأذان كما ذكر أهل العلم شرعه الله تبارك وتعالى لفوائد كثيرة، فمن فوائد الأذان أنه إعلام بوقت الصلاة أو بفعلها إقامتها، ومنها فوائد أنه إعلام للغائبين عن المسجد، إعلام للغائبين عن المسجد. ومن فوائدها أيضا فوائد الأذان أنه دعاء إلى الصلاة، فهو دعوة حية على الصلاة، حية على الفلاح. ومن أجل فوائدها أنه إعلام بشرائع الإسلام من التوحيد والتكبير لله تبارك وتعالى. إن الأذان توحيد الله جل وعلا، إجلال له وتكبير له وتعظيم له تبارك وتعالى، فهو أحد شرائع الإسلام الظاهرة التي فيها إعلان التوحيد للناس. قال: وقوله: إذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ذكر الشيخ رحمه الله البخاري هذه الآية مستدلا بها على مشروعية الأذان، وهذه الآية تعم جميع الصلوات. هذه الآية تعم جميع الصلوات، إذا ناديتم إلى الصلاة، لأن القاعدة اللغوية تقول بأن الفعل نكرة، الأفعال كلها نكرات، والنكرة إذا كانت في سياق الشرط فإنها تعم، إذا شرط، ناديتم فعل، والأفعال ماذا؟ نكرات، والنكرات في سياق الشرط تفيد العموم. فقول: وإذا ناديتم تعم جميع الصلوات، أي إذا ناديتم بكل الصلوات، وهذه قاعدة مفيدة في معرفة العموم. فهذه الآية إذا تعم جميع الصلوات، فذكر الشيخ رحمه الله لهذه الدلالة. قال: وقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وهذا بخصوص صلاة الجمعة. فهذان آيتان فيهما مشروعية الأذان لجميع الصلوات وليوم الجمعة. ثم قال حدثنا محمد وهو المسندي فيما أظن الله أعلم، لأن محمد بن سلام، محمد المسندي، ومحمد بن يحيى الذهني. قال عن عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء قال وحدثنا علي بن عبد الله أي المديني قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى بها، أي كل منهم يتحين وقت الصلاة فيترقب وقت الصلاة من غير أن يكون ثمة شيء من الإعلان والمناداة. وقال الثقفي في حديث أنس لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، قال فذكروا أن يوقدوا نارا، يوقدوا نارا عند أوقات الصلوات. قال نعم، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وهذا الجرس الذي يدق. وقال بعضهم بوقا مثل بوق اليهود، بوق يصدر الصوت. فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ وهذا كان كما دل في الحديث الأخرى عن رؤيا رأيها عمر، رأيها عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله تعالى عنه أجمعين، فكانت عن رؤيا فأمره النبي عليه الصلاة والسلام. قال أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة، بعدما رأوا هذا النداء في المنام فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وكان وحيا. قال أنس فأمر بلال، وأمر المراد بذلك من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، أمر يأمره كما جاء في حديث مصرح بذلك، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلال، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. يشفع الأذان لتكون كلمات الأذان شفعا، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، وأن يوتر الإقامة فتكون كلماتها وترا لا يكررها. قال إسماعيل فذكرته لأيوب فقال إلا الإقامة، أي إلا الإقامة فإنها تكون شفعا، أي ويوتر الإقامة إلا الإقامة أي إلا قد قامت الصلاة فهي تكون شفعا. فهذا الحديث فيه أن الأذان لم يشرع أول مقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، ما شرع في أول قدوم المدينة، وإنما تأخر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون الصلوات في أوقاتها يتحينون ذلك. وفيه أيضا أن الأذان مثنى وأن الإقامة فرادة، وهذا كان أذان بلال رضي الله تعالى عنه، وهو الذي كان يؤذن به في المدينة، وهو الذي كان يؤذن به في المدينة. وقوله أن يشفع الأذان، الأذان شفعا إلا التكبير في أوله، فإن كل تكبيرتين تقوم مقام التكبيرة واحدة، وذلك الصحيح أنهما يقالان، أو أن التكبير في أوله يقال في نفس واحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كما جاء مفسرا. وفيه أيضا تفضيل هذه الأمة على غيرها من الأمم، وأنها أكبر الأمم وأفضلها. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل أذانها شعارا للتوحيد بخلاف الأمم السابقة، فأولئك ناقوس وهؤلاء بوق، وأما المسلمون فإنهم من أكمل الأمم، فجعل الله تبارك وتعالى النداء للصلاة شعارا للتوحيد وإعلانا به، مما يدل على أن هذه الأمة من أكمل الأمم وأفضلها، لا سيما في باب التوحيد، لأن هذا كله تعظيم لله جل وعلا، شهادة له بالوحدانية ونبيه بالرسالة، تكبير لله تبارك وتعالى وتعظيم لله، فهو شعار عظيم وإعلان بتوحيد الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك كانت هذه الأمة لها خصيصة فضلت على غيرها من الأمم. قال البخاري وقال مهلب وخرجه باب الإقامة واحدة إلا قول قد قامت الصلاة، لما جاء أن يوتر الإقامة إلا الإقامة. قال في باب الأذان مثنى، لأنه أمر بأن يشفع الأذان، وهذا كما ذكرنا أذان أهل المدينة كان أذان بلال، وأما أذان أبي محذورة فإنه كان إيش؟ كانت الإقامة شفعا، ويزيد في الأذان الترجيع، وهو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أولا بصوت منخفض ثم يصيح بها أو يرفع صوته بها. قال في باب ذكر بني إسرائيل، وأنهم كانوا يجتمعون على البوق، وكان هذا شعارهم للجمع إلى الصلوات. نعم. قال باب فضل التأديب. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال هشام بن سعد. قال حدثنا، طبعا خطأ وأنا ساقط. قال حدثنا، قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن تسلمائي عن يحيى قال وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي بكر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله براق حتى لا يسمع التأذيب فإذا قضى النداء أقبل قال حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى وقال هشام حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى وقال الليث حتى لا يدري كم صلى وقال الأوزاعي لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا فإذا لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا سجد سجدتي السر وقال الليث قال أبو سلمة وسمعه من أبي هريرة رضي الله عنه إذا فعل أحدكم ذلك من يدري سجدتين وهو قاعد قال مخرج في باب سنة إبليس وجنوده وباب تفكر الرجل شيء في الصلاة وباب إذا إبليس كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين قال وذا في السوء في الفضل والتطوع. نعم. يقول بخاري باب فضل التأذيب. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن دستوائي عن يحيى وهو ابن أبي كثير قال وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أوزاع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيع عن الأعرج وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا نودي للصلاة أي أذن له ويسمى الأذان نداء وأذان معنى إعلام أذان أذنت أي أعلمت وأذان من الله ورسول أي إعلام ويسمى بالنداء قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط يدبر وله ضراط حتى لا يسمع التأذين حتى لا يسمع التأذين لأن التأذين هو إعلان بالتوحيد والشيطان هو أصل الشر والعياذ بالله مادة الشر قال وله ضرار حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى النداء انتهى أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة ثوب التثويب بالإقامة سميت الإقامة أو سميت الإقامة تثويبا لأنه رجوع إلى النداء لأن ثاب بمعنى رجع ثاب الرجل رجع فيسمى تثويبا لأنه كان هذا رجع إلى الأذان لأن الفاظ الإقامة هي الفاظ الأذان إلا أنها تزيد على ذلك قد قامت الصلاة قال حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل فيدبر عند الأذان وعند الإقامة حتى لا يسمع الإعلان لله جل وعلا بالتوحيد قال حتى يخطر بين المرء ونفسه أي يصيبه الخطرات والوساوس قال يقول اذكر كذا وكذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى وسمى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشيطان بشيطان الصلاة وسماه بخنزل وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعيذ الإنسان منه ثلاثة فقال إذا سماه قال فليستعذ بالله ثلاثة ولينفث عن يساره والإنسان إذا استعاذ من الشيطان لا يسمي خليط أعوذ بالله أعوذ بالله من الخنزير لا يحتاج كما يقول بعض الناس لا بل يقول أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينفث عن يساره ثلاثة والنفث هو نفخ مع شيء قليل من الريق وفيه أيضا أن الشيطان يسعى إلى تشويش المرء في الصلاة وهذا يدل على أن الصلاة من أعظم الاتصال بالله تبارك وتعالى ولو لم يكن للصلاة أثر عظيم على نفوس المؤمنين لما سعى الشيطان في إفساد هذه الصلاة وفي تفويت المقصد لأن المقصد من ذلك هو ذكر الله فهذا فيه أن أعظم ما في الصلاة هو ذكر الله ومناجاة الله ويريد الشيطان أن يقطع بذلك هذه المناجاة فيذكر الإنسان بشيء كان قد نسيه وهذا يدل على أكدية الخشوع وأنه أعظم ما يعتنى به في الصلاة يقول اذكر كذا وكذا. واستدل بذلك أبو حنيفة رحمه الله لما سأله رجل في القصة المشهورة عن شيء نسي أين وضعه وكان قد افتقد، فقال قم فصلي فإنك ستذكر. أخذ أبو حنيفة رحمه الله من هذا الحديث وصلى الرجل وتذكر أين وضع ذلك. قال حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، يوسوس. قال وقال هشام حتى يظل الرجل إيه يدري كم صلى، أي لا يدري، مع إيه يدري مع لا يدري. وقال ليت حتى لا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا. وقال أوزاعي لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا. قال فإذا لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا أي شك بذلك سجد سجدتي السهو، أي بعد أن يجعلها أن يبني على يقين كما جاء ذلك في حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى في الصحيح. قال إذا صلى أحدكم فشك في صلاته أثلاثا صلى أم أربعا فليبني على ما استيقن وليطرح الشك. فقوله فليسجد سجدتي أي إذا بنى على اليقين. وقال لي قال أبو سلمة وسمعه من أبي هريرة إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. وهذا الحديث فيه فضل التأذين والإقامة، وذاك صدره البخاري بباب فضل التأذين، أي أنه طارد للشيطان، الأذان طارد للشيطان لأنه إعلام بالتوحيد. وقد سئل زيد بن أسلم رحمه الله عن مكان الأرض معدن فيها معادن، وكان يبتلى الناس ويبتلى المسلمون فيها من الجن، يريد أن يستخرج المعادن النفيسة ولكن ابتلوا من الجن فآذتهم الجن وأصيب كثير منهم. فسألوا زيد بن أسلم رحمه الله أحد أئمة التابعين فقال أذنوا، استغربوا التأذين، فأذنوا فذهبت تلك الشياطين. وذلك الأذان له أثر كبير في إخراج الشياطين من البيوت، فمن استشعر أن في بيته شيء من الجن الذين يؤذونه فإنه يكبر في نواحي البيت ويؤذن، يكبر ويؤذن، لأنه كما قيل قيلنا الأذان يحرق الشيطان وقيل يذيبه. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النار تطفأ بالتكبير، أن النار تطفأ بالتكبير، والحديث فيه ضعف لكن قد ذكره كثير من العلم. وذكر عن بعض السلف أنهم كانوا يطفئون النيران بالتكبير، قال لأن النار قد الشيطان خلق من النار والتكبير يحقر الشيطان. وقد حدثنا بعض إخواننا السلفيين المجاهدين أنهم كانوا يكبرون في جهادهم للشيوعيين، كانوا يكبرون على تلك القذائف التي تأتي، قال وكثيرا ما كنا نكبر فلا تنفجر تلك القذائف. هؤلاء أخبرون عنهم ثقات، ليس سوالف الإخوان وغيرهم، وإنما هؤلاء من السلفيين الثقات. فقال كنا نكبر فحصل كثيرا أن هذه القذيفة تسقط ولا تنفجر، ولعلها أخذوا من هذا. فالشاهد أن التكبير كان يوهم، ولذلك التكبير له أثر. وقد عرف عن المسلمين أنهم كانوا إذا شدوا الحمل على المشركين أنهم كانوا يكبرون والله أكبر، ولما فيه من إضعاف نفوسهم، فإن الشيطان هو الذي يؤجج هؤلاء الكفار. الشاهد أن الحديث فيه فضل التأذين والإقامة، وفيه أن التأذين كما ذكرنا يطرد الشياطين. وقد جاء عند مسلم رحمه الله في ذهاب الشيطان أنه يذهب إذا أذن المؤذن يذهب إلى الروحاء، وكذلك إذا ثوب بين الصلاة يذهب إلى الروحاء، والروحاء موضع على بعد 36 ميلا من المدينة. شوف يذهب لذلك المكان على بعد 36 ميل، أي ما يغرب من 50 كيلو متر تقريبا أو أكثر من 50 كيلو متر. كل هذا حتى لا يسمع التأذين، ما يدل على أن التأذين يؤثر به فيه جدا. وفيه أيضا كراهية الخروج من المسجد إذا شرع الإمام في الأذان، لأن فيه مشابهة للشياطين. فالإنسان إذا أن يخرج من المسجد بحاجة للوضوء أو لغيره أو ليذهب مسجد آخر فلا يخرج حينما يبدأ المؤذن في الأذان، بل ينتظر حتى يفرغ، لأن خروجه فيه مشابهة للشياطين. وفيه أيضا سجود السهو عند الشك، وسيأتي كلام فيه في أبواب سجود السهو. نعم يقول خرجوا باب صفة إبليس وجنوده، وهو أنهم يخرجون من المسجد إذا أذن الصلاة، وأن منهم من يشوش على الإنسان ويوسوس له في صلاة ويذكره، فهذه فيه صفة لإبليس وأفعالهم. قالوا في باب تفكر رجل الشيء في الصلاة لقوله يأتي يذكره ما لم يكن يذكره، والباب إذا لم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس كما في الحديث. قالوا في باب السهو في الفرض والتطوع، أي أن السهو لا فرق في بين الفرض والتطوع، فمن شك في فرضه أو شك في تطوعه فإنه يبني على ما استيقن وإن ليس سجدتين، لأن الحديث عام. قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، معنى الحديث ظاهره إيش؟ أنه في صلاة الفريضة، لأن الفريضة هي التي يؤذن لها، والحديث جاء في فضل الأذان والإقامة. لكن الحديث عام، قال حتى إذا الرجل يدري كم صلى، قال فإذا لم يدري كم صلى فليسجد سجدتين. كم صلى عام يعم جميع الصلوات ولا فرق، فإذا ما ثبت بالفرض ثبت في النفل إلا بدليل. قال الله رفع الصوت بالنداء. قال وقال عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. قال حدثني عن خلفه قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعه الأنصاري ثم المازري عن أبيه أنه أخبر أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك تأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وخرج في باب الماهر والقرآن مع بررة الفراق وباب دفع الجن وثوابهم وعقابهم. نعم، يقول باب رفع الصوت بالنداء، أي ما يذكر من استحباب ذلك. قال وقال عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. كره عمر بن العزيز والسلف التلحين، المراد بذلك أن سمع مؤذنا يلحن في أذان، يلحن أي يمطط في الأذان، فيجعل الأذان كهيئة الأغاني، كهيئة الأغاني. فالتمطيط في الأذان وإخراج الأذان عن معانيه وما قصد له، بل قد يكون في التوطيد شيء من تغيير المعاني. فهذا الأثر فيه كراهية التلحين في الأذان، والقول في التلحين في الأذان كالقول في التلحين في القراءة. والسلف رحمه الله مجمعون على أنه لا يجوز التلحين في القراءة. وقال إسحاق بن راهويه هو بدعة. وما جاء عن بعض السلف من إجازة التلحين فليس مرادهم التلحين أهل الغناء والفسق والمجون التي على المقامات الموسيقية المعروفة لدى أهل الغناء والفسق، وإن مراد التلحين هو تجميل الصوت وتزيينه، كما ذكر ذلك أئمة أهل السنة كابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية. فذكر ابن القيم رحمه الله ما ذكر المسألة، ذكر بأن التلحين على نوعين، نوع ليس فيه تكلف وإنما سجية في الإنسان، فهو فيه تزيين القرآن من غير أن يخرج القرآن عن معانيه، فهذا ليس فيه تكلف ولا تصنع ولا تعلم شيء متكلف ومتصنع. قال فهذا هو الذي أجازه السلف، فكل من أجاز التلحين من أئمة السنة فمراد هذا التلحين الذي ليس فيه تكلف ولا تصنع ولا تعلم هذه المقامات. قال والنوع الثاني هو ما هو حرفة من الحرف وصنعة، بحيث يتعلمه الإنسان تعلما ويتكلفها تكلفا، فهذا هو النوع المحرم، وعليه يحمل أقوال من منعه من الإلحاد. فابن القيم يقول أن كلام أئمة السنة لا خلاف بينهم على أن تلحين الغناء المتكلف أن يتعلم الإنسان ألحان الموسيقى أنه محرم، أنه محرم. ومن أجاز الألحان من السلف فليس مرادهم هذا النوع من التلحين، إن مرادهم من ذلك التلحين الذي ليس فيه تكلف من غير يعني يكون شجية الإنسان. وذكر ذلك ابن خلدون رحمه الله في مقدمته، فلما تكلم في المقدمة عن المقامات الموسيقية وعن التقطيع الذي يفعلونه وأخذ يتكلم عن أنواع هذه المقامات، عرج على مسألة التلحين في القراءة. قال واختلاف أهل العلم في التلحين في الغناء كما أجازه مالك ومنع منه الشافعي، قال ليس مرادهم قطعا التلحين بالألحان الموسيقية، قال فإن هذا خارج عن محل النزاع، وإن مرادهم التلحين الذي هو غير متكلف، غير متكلف. ثم بين رحمه الله بأنه لا يستقيم أصلا أن يقرأ القرآن بإلحان غناء، لأن أخذت عن المقامات الموسيقية وكيف تقطع. قال أصلا من ظن بأنه يمكن يقرأ القرآن بإلحان غناء من غير تغيير لمعانيه ولا مد لما ليس ممدود ولا غير ذلك، يقول هذا لا يقول إلا جاهل بالمقامات الموسيقية، لأنه لا يمكن أن تجتمع المقامات الموسيقية مع وجوب التزام إيش نص القرآن وعدم التمطيط فيه وإخراجه عن معانيه بالمدود وغيرها. قال وإنما يقول هذا من لا يعرف المقامات الموسيقية أصلا، وهكذا حال بعض اليوم بعض طلبة العلم ممن لا يعرف المقامات الموسيقية أصلا ويتكلم بما لا يعرف، هذا خطأ لا شك أنه خطأ. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة قد اتفقوا على أنه بدعة، قال الحق هو بدعة وهكذا. بل كان بعض السلف ينهى عنه، كما كان ينهى أيوب السختياني ينهى أصحابه أن يحدثوا، نهى شعبة أن يحدث بحديث ليس منا لمن لم يتغنى بالقرآن. يقول أبو عبيد القاسم السلام قال إنما نهى عن ذلك حتى لا يظن بهذا الحديث أن المراد به تلحين وأهل الغناء، هكذا يقول. فالسلف كانوا يخشون نية إنسان يستدل بهذه الأدلة على جواز أن يقرأ قرآن بألحان وغناء. وفشاهد أن الفناء في تلحين في الأذان كان الكلام في تلحين في القراءة، قراءة القرآن. قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبي أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك. قال العلماء هذا يدل على جواز أن يتخذ الإنسان الغنم وأن يبدو بأغنامه، فإن أبا سعيد أقره على ذلك. قال فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء. وهذا فيه مشروعية الأذان لمن كان منفردا، مشروعية الأذان لمن كان منفردا، هذا رجل وحده ومع ذلك إيش أمره ورغبه في أن يؤذن. ثم بين له إيش فوائد التأذين ولو كان منفردا. قال فارفع صوتك، طبعا الشاهد من هذا الحديث من البخاري قوله فارفع صوتك بالنداء، هذا هو الشاهد، أي أنه يسن رفع الصوت، لأن رفع الصوت إعلام وإخبار، ثم أنه رفع الصوت بالتوحيد، فكانه إذاعة وإشاعة لهذا التوحيد. قال فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس. مدى صوت المؤذن أي الغاية التي ينتهي إليها الصوت، وهذا فيه أيضا استحباب رفع الصوت من غير مبالغة، أي يرفع بقدر ما يبلغ صوتك بقدر ما تقدر على ذلك، فهذا فيه الترغيب في رفع الصوت، لكن كما قال العلماء من غير مبالغة، لا يكون بعض الناس إذا رأيته يؤذن يصرخ صراخا، هذا خطأ، هذا خلاف السلف رحمه الله كرهوا ذلك، وإنما يرفع كما قالوا بين الصوت الشديد وبين بين. أما المبالغة كما ترى بعض الناس يصرخ صراخا فهذا فيه إيذاء للصوت. قال فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، ولا شيء يعم كل شيء حتى الجمادات، فهذا فيه سماع الجمادات وأنها تسمع، فيه أن الجمادات تسمع وأنها تشهد، يعني تشهد يوم القيامة وتنطق وتسمع في الدنيا من غير آذان، من غير آذان، ليس الجمادات آذان لا الحجارة ولا غيرها، لأن السمع لا يشد أذن، وإنما الأذن هذا في الإنسان وفي غيره من بعض المخلوقات. قال إلا شهد له يوم القيامة، فهذا فيه شهادة هؤلاء الإنس والجن وكل من سمع صوته من الجمادات وغيرها لهذا المؤذن، ففيه فطر التأذين. قال أبو سعيد سمعته أي هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحديث كما ذكرنا فيه فضل رفع الصوت بالأذان، فيه رفع فضل رفع صوت بالأذان، وفيه مشروعية أذان المنفرد. قال الشيخ رحمه الله خرجه قال المهلب في باب الماهر بالقرآن مع البراء مع البررة الكرام. وأين وجه استدلال البخاري رحمه الله وما معنى هذا؟ هو قال باب الماهر بالقرآن مع البررة، مراد البخاري رحمه الله بهذا الحديث في هذا الباب بيان اختلاف الأصوات بالخفض والرفع، فكما أنه رغب أن يرفع الإنسان صوته بالأذان ليكون أندى وهو أفضل عند الله جل وعلا، فكذلك في القراءة إذا جمله الإنسان ورفع صوته بها ما لم يؤذي أحد، لأن الأذان فيه ذكر الله والقرآن أعظم الذكر. قال وباب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، مراد البخاري بهذا الحديث إثبات وجود الجن وأنهم مكلفون، قال لا يسمع صوته جن ولا إنس إلا شهد له، فهذا فيه إثبات وجود الجن وأنهم مكلفون وأنهم يشهدون يوم القيامة لمن سمعوه يؤذن. نعم. قال باب ما يحفل بالأذان من الجناء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد السعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغير بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم، قال خرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا خرجوا في باب النكاح باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجها مطولا بقصة صفية. نعم يقول باب ما يحقن بالأذان بالدماء وهذا أيضا من فضائل الأذان ومما يبين بأن الأذان من أعظم مشاعر أو شعائر الإسلام الظاهرة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد أي الطويل بن أبي حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغير بنا حتى يصبح لغارا هو المباغثة الهجوم على العدو مباغثة من غير أن يشعر بذلك ولا يعلم به. قال كان ما لم يكن يغير بنا حتى يصبح أي ينتظر حتى يطلع الفجر وينظر فإن سمع أذان كف عنه لأن الأذان بيان بأن هذه الدار دار إيش إسلام فلا يجوز الغار على المسلمين فيدل على أن وجود الأذان في قرية تدل على إيش على أنها دار إسلام وأن ترك ذلك علامة من علامات دار الكفر. قال فإن سمع أذان كف عنهم وإن لم يسمع أذان أغار عليهم. طبعا هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أغار على قوم قبل الفجر وقبل أن يسمع عنهم أذانا وهؤلاء من علم كفرهم ومن بلغتهم الدعوة فكل من بلغته الدعوة وليس بيننا بينه إيش عهد على وضع الحظ وقد بلغتهم الدعوة جاز تبييتهم وإغارتهم ليلا كما غار النبي عليه الصلاة والسلام على بني المصطلق وهم غارون على مياه. أما من لم تبلغهم الدعوة فلا يجوز الإغار عليهم بل يجب عرض الإسلام عليهم أو الجزية ومن شك في أمرهم فإنه ينتظر حتى يسمع أو يعلم أنهم ليسوا مسلمين ويعلم ذلك الأذان. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا فلما أصبح لم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث كما ذكرنا فيه الحكم على الدار بالأذان في أنها دار الإسلام وفيه أن الحكم على الدار بالإسلام وبالكفر إنما هو بحسب ما ظهر فإن كانت شعائر الإسلام هي الظاهرة حكم إليها عليها بدار الإسلام وإن كانت شعائر الكفر هو الظاهرة حكم عليه بأنها دار الكفر. وفيه أيضا الحكم على الصلاة كذلك إذا كان الأذان علامة على إيش دار الإسلام فالصلاة باب أولى لأن الأذان إنما هو إعلام للصلاة والصلاة أحد وعظ لكن الصلاة تجب عينا بخلاف الأذان مختلف في وجوبه عينا. وفيه أيضا أن الأذان إذا سمع من رجل حكم به على إسلامه حكم بإسلام المؤذن وحكم بإسلام البلد. أما المؤذن فظاهر يحكم بإسلامه لماذا؟ لأن الأذان فيه الشهادة لله جل وعلا الوحدانية من النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. ولماذا يحكم على القرية وعلى البلد بالإسلام بمجرد أذان رجل؟ قد يكون الرجل إيش أذن هو هكذا لكن يحكم على الدار بالإسلام بأجل إقراره ومعلوم أنها لو كانت دار كفر ما أقر هذا المسلم بأن يؤذن لهم وهم مقرون. إذن وجود الأذان بين ظهرانيهم علامة على إقرارهم ونجد ذلك حكم على الدار بأنها دار الإسلام. وفي الحديث أيضا إباحة قتال القرى التارك للأذان ولو كانت مسلمة لأن الأذان شعار للإسلام ففيه أن كل بلد أجمع على ترك الأذان فإنهم يقاتلون حتى عند من يقول بأن الأذان سنة مؤكدة وهذه قضية مهمة أن بعض العلماء قد يرى بأن الصلاة في المسجد سنة مؤكدة وأن الأذان سنة مؤكدة ومع ذلك ترى إيش يوجب قتال كل بلد لا يصلون جماعة يعطلون الصلاة في المساجد ويوجب قتال كل بلد لا يظهر فيهم الأذان لأن كونه سنة مؤكدة لا يعني تركه بالكلية لا سيما في البلاد وفي القرى. فالشاهد أن هذا الحديث فيه إباحة قتال كل بلد لا يرفع فيها الأذان ولو كان مسلمين لأنه قد تركوا ما يجب إظهاره، ترك ما يجب إظهاره. وإذا كان هذا في الأذان المختلف في وجوبه، وهل هو فرض كفاية وهو الراجح أم سنة مؤكدة، فكيف بالواجبات كالحكم بما أنزل الله وكالصلاة في المساجد وكشعائر التوحيد وإماتة الشرك؟ فلا شك أنها توجب ختالها، ولا باب أولى. وذلك أجمع العلماء على أن كل بلد تركوا واجبا متواترا من واجبات الإسلام أنهم يقاتلون عليه. فلو أجمع أهل بلد على عدم تحكيم الشريعة وحكم القوانين، يجب على المسلمين يقاتلهم حتى يحكم الشريعة. ولو تركوا الصلاة في المساجد وجب عليهم أن يقاتلهم حتى يصلوا في المساجد. وإذا لم يظهروا، إذا أظهروا الفطرة في رمضان وأشاعوا ذلك، وجب أن يقاتلهم حتى يترك إظهار الفطر. وإذا شاع فيهم بيع الخمر والزنا وما شابه ذلك، وجب أن يقاتلهم حتى لا يشيعها. فالشاهد أن المحرمات وأن الواجبات الظاهرة إذا تركت وجب أن يقاتلوهم حتى يقروا بذلك. وإن قاتل أهل البلد على هذا، كان قاتلوا على ترك الأذان، أو قاتلوا على ترك الصلاة في الجماعة، أو قاتل على تحكيم الشريعة، ولو كانوا مقرين بذلك في قلوبهم، فإنهم يقاتلون قتال كفار. فإن قاتلوا حكم بكفرهم وردتهم، ولا يحكم بكفرهم حتى يقاتلوا. فلو أتى أهل البلد تركوا تحكيم الشريعة، لا يحكم بكفرهم مجرد ترك حكم الشريعة إن كانوا غير مستحلين له، فيطالبون بتحكيم الشريعة. فإن أبوا لا يحكم بكفرهم وإنما يقضى بقتال. فإن قاتلوا وشرعوا القتال حكم حينئذ بكفرهم وردتهم، كما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على كفر من منعوا أداء الزكاة مع إقرار بها. وهؤلاء هم الذين شك الصحابة رضي الله عنهم في أمرهم وناظروا أبا بكر رضي الله عنه. الصحابة رضي الله عنه، الصحابة لما قالوا كيف تقاتلوا، إيش من قال من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال والله لو قاتلنا من فرغ بين الصلاة والزكاة. وقال لو منعوني عناقا أو عقاب كانوا يدون رسول الله قاتلتم عليه. فأجمع الصحابة على قتالهم. هؤلاء الذين شك الصحابة فيهم ليسوا هم الذين جحدوا الزكاة، الصحابة يجمعون على أن من جحد الزكاة فهو كافر، وليس هم الذين اتبعوا مدعي النبوة، وليس هم الذين تركوا الإسلام بالكلية. فهؤلاء لا خلاف أنهم كفار، وإنما الصحابة رضي الله عنهم شكوا في هؤلاء الذين أقروا بالزكاة ومنعوا من أدائها فقاتلهم. وسار الصحابة رضي الله عنهم بإجماع الصحابة، ساروا فيهم سيرة المرتدين، لم يفرقوا بين مانع الزكاة ولا جاحدها. وذلك استدل أهل العلم كالإمام أحمد وغيره من أئمة السنة على أن من قاتل دون إقامة شعيرة من شعائر الإسلام الواجبة الظاهرة المتواترة، قاتل وإن أقر بها، فإنه يقاتل قتال ردة، ولكن لا يحكم بردته حتى يقاتل، لا يحكم بردته حتى يقاتل، كما نص على ذلك أئمة السنة. واستدل بعض العلم بهذا الحديث على وجوب الأذان وأنه فرض كفاية، قالوا لأنه لا يباح دماء من تركه إلا لكونه فرضا ولو كان سنة له. وهذا دليل لا ظاهر، ولكن هذا الدليل هو بعد قول من قال بأن الأذان سنة مؤكدة، والذين قالوا سنة مؤكدة قالوا يقاتلون على تركه، فقال من قال بأنه فرض كفاية قال لا تناقض، كيف يكون سنة ويقاتلون على تركه؟ وذلك هذا يدل على ضعف القول بأن الأذان سنة. وذلك هذا الحديث يستدل به على أن الأذان فرض كفاية، قام به بعض سقط عن آخر، ما قام به من يكفي سقط عن آخرين، وإلا لو كان سنة مؤكدة لما جاز قتاله واستباحة دمائه. قال وخرجوا في النكاح في باب اتخاذ السرائر. طبعا الحديث فيه قصة طويلة، هو قصة غزو خيبر، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أسر هؤلاء، وأن صفية وقعت في سهماني وأنه تزوجها، فقصة طويلة. فذكر فيه أن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا هؤلاء سرائر، فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام صفية سرية ثم أعتقى وتزوجها. قال باب من أعتقى جاهلية ثم تزوجها مطولا في قصة صفية. قال باب ما يقول إذا سمع المنادي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف فأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن ابن سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن عثمان بن سعد بن حنيف بن حنين عن ابي امامه بن سعد بن حنين قال سمعت معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وهو جالس على المنبر اذن المؤذن قال الله اكبر الله اكبر قال معاويه الله اكبر الله اكبر فقال اشهد ان لا اله الا الله فقال معاويه وانا قال اشهد ان محمدا رسول الله قال معاويه وانا فلما قضى التاذين قال يا ايها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق قال حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية رضي الله عنه يوما قال مثله إلى قلبه أشهد أن محمدا رسول الله. قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول قال وخرجه بباب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. نعم يقول باب ما يقول إذا سمع المنادي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليث يعني بن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا فيه استفهام وترديد. الأذان خلف المؤذن قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن فدل على استحباب ذلك وأنه مرغب فيه. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام استثناء الحي على فين أي يقول مثل ما يقول إلا حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول مكان لا حول ولا قوة إلا بالله لأن حي على الصلاة ليست ذكرا وإنما هو دعاء للصلاة حي أي هلوم. وذلك سنة أن يقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله لأنه لا يستطيع أن يجيب هذه الدعوة والنداء إلى الصلاة إلا بأن يعينه الله فكان يقول لا حول لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على طاعة الله إلا بالله تبارك وتعالى. ولذلك ما جاء من الحديث التي يشهد مجموعها لبعض باستثناء الحي على فين مخصص لهذا الحديث هذا الحديث عام يشمل جميع الفاظ الأذان وما جاء من الحديث الأخرى تخصص حي على الصلاة حي على الفلاح وأنه تستبدل بلا حول ولا قوة إلا بالله. واختلف العلماء رحمه الله في إجابة المؤذن نفسه قال إذا سمعتم النداء فقول خطاب لغير المؤذن فاختلف العلماء في المؤذن هل المؤذن يجيب نفسه أم لا يجيب. ظاهر الحديث يمنع من ذلك لأن الحديث فرق بين المؤذن والسامع قال إذا سمعتم المؤذن فقول وهذا هو الأظهر أن المؤذن يكتفى أو يكتفي بأذانه ولا يرد لظاهر هذا الحديث في التفريق بين المؤذن والسامع. وقول إذا سمعتم النداء هل يشرع الإجابة في الإقامة أيضا لأنها نوع من النداء ونوع من الأذان ذلك يسمى الإقامة أذانا بين كل أذانين صلاة فيطلق النداء والأذان على ولكن المشهور أنه يطلق على الإقامة الأذان. فاختلف العلماء هل تشرع الإجابة في الإقامة أيضا لا سيما من الإقامة كالفضل الأذان على قولين يا أهل العلم والأظهر أنه لا يشرع لعدم الدليل الخاص هذا أمر ولأن الإقامة تحذر بخلاف الأذان قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا لبلال إذا أذنت فترسل وإذا قمت فاحضر. وقال بعض العلم قول إذا سمعتم النداء قال النداء غالبا ما يذكر على الأذان بخلاف الأذان فإنه يطلق على الأذان وعلى الإقامة. فالأظهر والله أعلم أنه لا يقال ذلك خلف أو لا يردد خلف الإقامة. وقوله إذا سمعتم وقول كما ذكرنا الأفعال نكرات والنكرات في سياق الشرط تفيد إيش العموم. فقول إذا سمعتم يعم كل أحد فهل يقال بأنه يعم المصلي أيضا وأنه يشرع للمصلي أن يردد الأذان وهو في صلاته أم لا يشرع له ذلك؟ اختلف العلم منهم من قال أنه يستحب ذلك لأن المصلي داخل في عموم قوله إذا سمعتم المؤذن قال ولنا لا من ألفاظ الأذان ذكر وكله من ألفاظ الصلاة فيشرع للمصلي أن يقول أن يرد وهو في الصلاة وثبت ذلك عما قد سلف. ومن من قال من يقول لا يستحب بل هو مشغول بذلك ولا يؤذن ولا يقدم ولا يرد. ومنهم من فرق بين الفريضة والنافلة قال يردد في النافلة دون الفريضة قال لأن النافلة أوسع ويرخص فيها ويخفف فيها. قال فيردد إذا كان في نافلة ولا يردد إذا كان في فريضة. وأما الذي لم يستحب الإجابة في الصلاة المصلي جاءت مصلي للأذان في الصلاة فاختلفوا هل يقضي ذلك أم لا يقضي. قال بعضهم إذا فرغ السلم المصلي قضى وردد لكنه بعد ما يفرغ. والأظهر والله أعلم جواز أن يردد المصلي في أثناء الصلاة, هذا هو الأظهر. والقول بالتفريق قول قوي, قول قوي. وقد جاءت حديث مرفوعة وموقوفة في استحباب الدعاء عند الأذان, لكن الحديث فيها شيء من الضعف, لكن ربما يشد بعضها بعضا أنه يستحب الدعاء عند الأذان في أثناء الأذان وكذلك في أثناء الإقامة. وكان يزيد بن هارون واحد أئمة السنة كان يدعو عند الأذان وعند الإقامة, وثبت ذلك عن الإمام أحمد أنه لما شرع المؤذن في الإقامة رفع يديه فدعا. وجاءت لذلك آثار مرفوعة موقوفة فيها شيء من الكلام, فكان يفعل الإمام أحمد ويزيد بن هارون بعض أئمة السنة أنهم يدعون في وقت الأذان وفي الإقامة. يقول وحدثنا ابن مقاتل, ابن مقاتل كما ذكرنا الشيخ البخاري محمد بن مقاتل وهو شيخ من الثقات مشهور كثيرا, وذكرنا بأنه لقبه رخ, يلقب برخ. قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال حدثنا أبو بكر ابن عثمان ابن سهل ابن حنيف. أبو بكر بن عثمان لا بأس به, رجل صدوق صدوق. وكما ذكرنا الجهالة في أتباع في التابعين أمرها يسير, هذا قد ذكرنا الكلام التابع الجهالة في التابعين أمرها يسير, وإنما الجهالة تضر أحيانا إذا كانت في أتباع التابعين ومن دونه. أما في التابعين فالجهالة فيها يسير, أولئك كثير من التابعين لم يعرف يجدك ولا تضعيف, وقد روى له البخاري ومسلم وصحيح والترمذي وابن خزيمة وغيرهم كثير, لأن الجهالة في التابعين أمرها يسير, لم تندش البدع حينئذ ولم تنتشر حلقات أهل العلم. الجلسات التي مجالس التحديث إنما أمر عمر بن عز رحمه الله أمر كبار التابعين أو صغار التابعين مجلس كالزهري وغيره, فحينئذ عقدت تلك إيش مجالس التحديث, فكان يعرف الطلبة الذين يأتون. أما بعد التابعين فكانت الدولة دولة جهات, فربما يأتي التابع ليس له إلا حديث واحد, فكانت الجهات يتساهل فيها. وذكر الذهبي رحمه الله قاعدة في ذلك, قال من كان من كبار التابعين وروى عنه ثقة ولم يأتي بما ينكر عليه فإن حديثه من قبيل حديث إيش الثقات, وهذا هو المعروف البخاري وناس كثير على هذا المنوال. فأبو بكر بن عثمان من التابعين, ولذلك يقول عنه غالبا تجد ابن حجر يقول عن هؤلاء مقبول, وربما يقول لا بأس به ويقول صدوق, مع أنك إذا بحثت بترجمته لم تجد من وثقه ولا من ضعف, فالأمر فيه يسير, لا سيما من روى عنه ثقة كالإمام مالك, وهذا أبو بكر قد روى عنه الإمام مالك. ولما سئل الإمام مالك عن فلان أثقة هو, قال لو كان ثقة لوجدته في كتبي, لأنه لا يروي عن ثقة. فالشاهد أن من هؤلاء إن روى عنهم جمع أو روى عنهم ثقة معروف بأنه لا يروي عن ثقة أو روى عنهم ثقة أيضا ولم يتم ينكر وهو من التابعين, فإن حديثه يمشى غالبا. قال عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر, أي المؤذن قال معاوية الله أكبر الله أكبر, وهذا يدل على أن التكبير في أول أذان يكون بنفس نيش واحد, قال الله أكبر الله أكبر, فقال الله أكبر, معنى ذلك أنه لا يرى الله أكبر الله أكبر بل يقول التكبير مرتين بنفس واحد. قال معاوية الله أكبر الله أكبر, فقال أشهد أن لا إله إلا الله, فقال معاوية رضي الله عنه وأنا, قال أشهد أن محمد رسول الله المؤذن, قال معاوية وأنا. وقد جاء في ألفاظ أخرى في هذا الحديث أنه كان يكمل يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله, فدل عن قوله وأنا أي وأنا أشهد بهذا الشهادة فيقوله. وهذا يدل على أن ما جاء عند مسلم أظن غيره من فضل أن يقول المؤذن إذا قال سمعت المؤذن فما قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله أنه مات مات على الفطرة كما جاء في فضله, فإن المراد بذلك أن يقوله القائل بعد قول المؤذن. فإذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله يسن أن تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله, فيحمل الحديث الذي فيه أن يقول الإنسان وأنا أشهد أنه يكون بعد قول المؤذن أو ذكره للشهادتين. قال فلما قضى التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعت مني من مقالة. فهذا فيه مشروعية أن يردد الإمام على المنبر أن يردد الأذان. قال وحدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام والدستوي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم الحار قال حدثنا عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوما قال مثله إلى قول أشهد أن محمد رسول الله. قال يحيى بن أبي كثير وحدثني بعض الإخوان أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء ذلك عن عمر وعن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. فهذا الحديث فيها استحباب الترديد خلف المؤذن وفيها جواز يقول وأنا أشهد وهذا لا يشترط بل لو قال أشهد أن لا إله إلا الله من غير وأنا فلا بأس بذلك كما جاء عن عمر وعن غيره من الصحابة رضي الله عنه. إذن يجوز أن تقول وأنا أشهد ويجوز أن تقول إيش أشهد أن لا إله إلا الله لعموم حديث سمعت من ذا فأقول مثل ما يقول مثل ما يقول فدل على جواز هذا جواز هذا. قال وخرجه في باب يجيب الإمام عن المنبر إذا سمع النداء لأن معاوية كان يشعل المنبر وقد ردد الأذان وذكر هذا الحديث. نعم. قال باب الدعاء عند النكاح. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الفضيلة والوسيلة وابعث المقام المحمود الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة. قال وخرج في التسهيل في باب قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم. يقول البخاري باب الدعاء عند النداء أي ما يستحب من الدعاء عند النداء وإما أن تكون عند أي عندما يشرع المؤذن في الأذان أو بعد الفراغ من إجابة المؤذن. قال حدثنا علي بن عياش وقال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قال حين يسمع النداء. حين يسمع النداء ظاهره إيش؟ أنه يدعو بهذا الدعاء إلى شرع المؤذن لكن قد دلت الأحاديث وهنا قضية مهمة إذا أردت أن تفهم الحديث على وجهه لابد أن تجمع ألفاظه فإن إيش بعض الحديث قد تكون مختصرة ويبينه حديث أخر وهذا مثله إذا أردت تعرف مسألة اجمع الحديث التي وردت فيها هذا في الفقه وفي الحديث كما قال علي المديني الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. هذه قضية مهمة وإنما يقع الضلال والخطأ من أن يأخذ إنسان حديثا ولا يجمع الحديث وهذا مثله أيضا في العطاء الثاني المرجئة غلبوا أحد الرجاء وتركوا أحد الوعيد والوعيدية غلبوا أحد الوعيد وتركوا أحد الرجاء فإذا جمعت الحديث فيعرف المعنى فالشأن أنه قدرت الحديث الأخرى على أن هذا الدعاء إنما يكون بعد الفراغ من الأذان أي بعد الفراغ من إجابة المؤذن ويدل عليه حديث مسلم عند مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي ثم سلوا لي الوسيلة ثم تغليش الترقيم والتراقي فدل على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الدعاء إنما يقال بعد الأذان وهنا قول اللهم رب هذه الدعوة التامة كما ذكرنا قد ثبت عند مسلم أنه يصلي قبل الدعاء فيشرع أن إذا سمع إجاب المؤذن أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو بهذا الدعاء. قال اللهم رب هذه الدعوة التامة اللهم رب هذه الدعوة التامة المراد بالدعوة التامة الدعوة ما هي الدعوة هذا النداء والنداء أليس في أشهد أن لا إله إلا الله وفيه لا إله إلا الله والله أكبر أليس هذا من القرآن فكيف يقال رب هذه الدعوة التامة كيف يجعل هذه الدعوة مربوبة وفيها كلمة التوحيد في القرآن كيف رب القرآن يجعل القرآن هو كلام الله مربوبا فما هو الجواب الجواب أن رب هذه الدعوة أي صاحب هذه الدعوة ليس ما بذلك الرب اللي هو إيش الخالق الموجد فالقرآن كلام الله ليس مخلوقا وإنما رب هذه الدعوة أي صاحبها والرب هو ما يضاف إليه الشيء وإن لم يكن خلقا كما تقول رب الدار رب المدرسة ولم يخلق الدار لكن يضاف إليه الشيء إذا كان متوليا له أو صاحبا له فهنا وظيفه الدعوه الى الله تبارك وتعالى لانه المتكلم بها والامر بها. فتقول رب هذه الدعوه بمعنى الله هو الذي امر بها ويتكلم بها، وان كان هذه الدعوه ايش كلامه، ان كان هذه الدعوه فيها من كلام الله. قال اللهم رب هذه الدعوه التامه، الدعوه ما بها الدعوه، لان الاذان دعوه الى الصلاه ودعوه الى التوحيد واعلان لذلك. قال رب هذه الدعوه التامه، التام من معنى إيش الكامل التي لا نقص فيها، فإن دعوة وإعلان بالتوحيد فهي تامة، قد جمعت أعظم ما ينبغي أو ما أعظم المعاني والأمور في توحيد الله تبارك وتعالى وتعظيمه وإجلاله، فهي دعوة تامة كاملة لا نقص فيها. قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، الصلاة القائمة أي التي ستقام، قائمة بمعنى معنى إيش ستقام، أي رب هذه الدعوة ورب هذه الصلاة القائمة التي ستقام. قال آتي محمدا الفضيلة والوسيلة، أي آتي فضيلة عظيمة والوسيلة، وتبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن الوسيلة منزلة في الجنة وهي أعلى منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. قال آتي محمدا الوسيلة الفضيلة والوسيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد، أي ابعثه مقاما يحمده الناس عليه، مقاما يحمد عليه، وهو الشفاعة الكبرى يوم القيامة في الفصل بين العباد عندما يشفع عند الله جل وعلا ليقضي بين العباد بعدما ينالهم الكرب. قال ابعث مقاما محمودا الذي وعدته، أي هذا المقام الذي قد وعدته، فإن الله جل قد وعده. قال عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، فيسأل الله جل وعلا أن يبعثه هذا المقام الذي قد وعده. قال من قال أي ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة، فهذا فيه إثبات شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام كما أجمع ذلك أهل السنة والجماعة، وفيه أن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام إنما تنال بالأسباب، لا تنال بالقرابة وبالنسب، وإنما تنال بأسباب، فمن طلب الشفاعة عليه أن يبعث أن يجتهد في هذه الأسباب التي تنال بها الشفاعة. قال حلت له شفاعة يوم القيامة، والشفاعة هنا عامة، حلت له شفاعتي، فتعم كل نوع من نوع الشفاعة، فتعم الشفاعة بحسب حال العبد. شفاعتي قد يكون الرجل استوجب دخول النار فيشفع فيه في عدم دخوله، وقد يكون دخل النار فيشفع فيه في الخروج منه، وقد يكون قد دخل الجنة فيشفع فيه لرفع منزلته، وذلك الشفاعة هنا عامة، وهذا بحسب حال العبد. فإن كان هذا الرجل يقول هذا الذكر هو من أهل الجنة فقد تكون الشفاعة برفعته، وإن كان هذا الرجل ممن استوجب النار فقد تكون الشفاعة بعدم دخوله، وإن كان من دخلها فتكون الشفاعة في إخراجه منها. فالشاهد أن هذه الشفاعة عامة تعم أحوال الشفاعة بحسب حال العبد، وفيه فضيلة هذا الدعاء. فالشاهد أن هذه دعوة، لكن استحب بعض العلم الدعاء بعد النداء، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، المستجاب، لأن هذه دعوة، فدل على أنه يستحب الدعاء بعد الأذان، وبين كل أذانين دعاء مستجاب. قال وخرجه البخاري في باب التفسير، في التفسير باب قوله عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، ليجري ما فيه من الدعاء لله جل وعلا أن يبعث النبي عليه الصلاة المقام الذي يحمده الناس، وهو مقام الشفاعة الكبرى. نؤدي إن شاء الله ونكتب بعد هذا المرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا حي على الصلاة، حي على الحمد لله. قال باب الاستهام في الأذان. قال ويذكر أن قوما اختلفوا في الأذان الأقرع بين المنشرين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن سمي بن مولى أبي بكر عن أبي صالح بن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس من عبادك والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يلتهموا عليه لاستراحوا، ولو يعلمون هذه التهجير لاستراحوا إليه، ولو يعلمون أنك اعتزت المصلي لأتوا بما عرفوا. قال: وخرج في باب فضل التهجير مطولا، وفي باب الصف الأول، وفي باب القرعة في كتاب شهاداته، باب القرعة في المشكلات. نعم. الحمد لله. يقول: باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن قوما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد سعد بن وقاص، فكان ذلك في القادسية، وهذا محمول على استوائهم في الصفة، على استوائهم وعدم استحقاقه أو عدم مزية أحدهم، فأقرع بينهم من يؤدي أزرع التسابق إلى الخيرات، وأن الأذان مما يتسابق إليه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن سمي مولى ابي بكر. سمي من الثقات المشهورين، مولى ابي بكر مولى ابي بكر بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وليس بكر الصديق، تابعي مشهور ابو بكر بن ابراهيم الحارث، سمي من الثقات. عن ابي صالح، نسيت اسمه صالح ولا تذكره؟ ها لك وانت سمع. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، أي من الأجر والفضل، والصف الأول أي من الأجر والفضل، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. المعنى أنهم يعلمون ما في النداء والأذان من الفضل، ثم لم يجدوا سبيلا للوصول إليه إلا عبر الاستهام والقرعة لفعل ذلك. فهذا فيه أخذ الفضل، وإنما الناس لا يتسابقون لجهلهم بفضل الأذان. قال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. والتهجير الخروج في الهاجرة الظهر لأداء السنة. ولو يعلمون ما في العتمة أي صلاة العشاء والصبح أي من الأجر لأتوهما ولو حضروا فيه فضل حضور صلاة العشاء والفجر. فهذا الحديث فيه فضل الأذان وقدير التسابق عليها كما ذكر البخاري رحمه الله. فهذا فيه أن الأذان فيه فضل عظيم، وإن أبهمه الله تبارك وتعالى فإنه يدل على مشروع التسابق عليه، وإنما لا يتسابق الناس إليه أحيانا لجهلهم بفضله وأجله، وإلا لو علموا لتسابق لتشاح عليه. وفيه أيضا مشروعية الاستهام والقرعة إذا تساوى الطالبون في الحق، فدل عن القرعة مفرزة، ولذلك القرعة فيها إفراز حكم الله الكوني. وإما أن يكون الإنسان له مزية على غيره فيقدم، وتقديمه لأجل ما فيه المزية هو بالشرع، فنقدم ما قدمه الشرع. فإذا تساوى هؤلاء في الشرع لم يبق إلا الأمر القدر، فيعلم من الذي قدمه الله جل وعلا كونا فيقرأ بينه. ولذلك القرعة فيها إفراز حكم الله الكوني بعد تساوي حكمه الشرع، ففيه مشروعية ذات. وهذا إنما يكون إذا تساوى في الحق، وهذه قاعدة في كل قوم تساوى في الحق ليس لأحد المزية ولا فضل، فإنه يشرع بينهم أو يفصل بينهم بالقرعة. أما إن احتاج أحدهم بمزية، أي هؤلاء الذين يريدون الأذان من علم مثلا يكون أعلم، أو من فضل بقدمه كان يكون كان أقدم وغير ذلك، فإنه يقدم من كانت له مزية. وبعض أهل العلم يقدم الأعلم والأظهر والأخر، وقال بعض العلم بل يقدم الأندى صوتا وإن كان أقل علما. قال: لأن قوة الصوت وجمال الصوت مقدم في الأذان، فمنهم من قدم العلم ومنهم من قدم إيش؟ من كان أندى وأقوى صوتا وأعلم بالمواقيت. قال: لأن هذا متعلق بذات الأذان، هذا الأمر هذا السؤال يتعلق بذات الأذان. ويدل على أن المقدم الأفضل قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، أي يأتمنه الناس، ولا يكون مؤتمنا إلا كان إيش؟ إلا صاحب الفضل. فكلما كان الإنسان أفضل كان إيش؟ ك كان أكثر ائتمانا. ويقدم أيضا في الأذان مما يقدم من لا يأخذ أجرا على أذانه ممن يأخذ أجرا. فلو تقدم اثنان أحدهما لا يأخذ أجرا، لا أجر من الناس ولا من بيت المسلمين، والآخر يأخذ إما من بيت المال وإما من الناس، فإنه يقدم من لا يأخذ أجرا، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعثمان بن العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وأتى رجل من عمر رضي الله تعالى عنهما وقال: إني أحبك بالله. فقال ابن عمر: إني أبغضك بالله، فإنك تأخذ على ذلك أجرا. فالشاهد أنهم لا تساووا، وكان أحدهما لا يأخذ أجرا، فإنه يقدم من قدمه. والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ردنا كثيرة في تقديم من كان لا يأخذ على ذلك أجرا والترغيب في ذلك. وهذا الحديث هل يستدل به على أن الأذان أفضل من الإمامة أم أن الإمامة أفضل؟ اختلف العلم في أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة؟ والأظهر الله أعلم أن الأذان أفضل من الإمامة، أن الأذان أفضل من الإمامة لكثرة الأحاديث الدالة على ذلك، إن المؤذن أطهر وأحناطا يوم القيامة. ويدل عليه أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، وأيهما أحسن، الضامن أم المؤتمن؟ المؤتمن. قال: فهذا الحديث يدل على فضل الأذان، لأن المؤذن أمين، المؤذن أمين بخلاف الإمام. وقال عمر رضي الله عنه: لو كنت أطيق الأذان مع الخليفة أي مع الخلافة لأذنت. وكذلك ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم غير الأذان، وثبت عن ابن مسعود وسعيد بن أبي وقاص وغيره من الصحابة أن الأذان أفضل. وإنما لم يشتغل النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر بالأذان، لأن الأذان يحتاج إلى رعاية وعلم وبيه الترقب، وهم قد شغلوا بالخلافة والإمامة فشغلوا عنها، لا لأن إمام الصلاة أفضل، لكنهم شغلوا عن الأذان لأن يحتاج إلى رعاية. والحديث أيضا فيه شرف الأذان، فيه شرف الأذان. وإذا كان الحديث يدل على شرف الأذان بحيث لو علم الناس ما فيهم خير لاستبقوا وتساهموا عليه، فإنه لا يؤذن إلا أقارب الناس وعيانهم، وأن الأذان لا يكر إلا سفلة الناس وسقطة الناس، بل الأذان لا يكر إلا إلى أقارب الناس وأفاضلهم. ولا بأس أن يؤذن مؤذنون جملة في وقت واحد بنفس واحد، إن كان ينزل كبيرا وله منائل، وقد رأى إذا أذن في ناحية منه لم يستعد للناحية الأخرى، فلا بأس أن يؤذن في وقت واحد كل يؤذن في طلب، وفعله العلماء وأئمة السنة. فالشاهد أنه لا بأس أن يؤذن جملة، لكن بشرط أن لا يكون ثمة تشويش. أما إذا كان يؤذن جملة حصل عليكم السلام حصل في تشويش فلا. ولا يشرع التكرار، لو فرضنا أنهم أذنوا وخشي أن يصل الصوت فإنه لا يشرع التكرار، فإن خشي عدم وصول الصوت فإنه يؤذن أكثر من واحد في نفس واحد فيكون أقوى الصوت، لكن أن يؤذن ثم يؤذن بل هذا لا يشرع التكرار، كما إلا في المسجد الكبير ويؤذن في كل ناحية. ويدل هذا الحديث على أنه لا يشرع التكرار لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إيش ثم لم يجد إلا نستيم عليه السهل. لو كان يجوز أن يقرر الأذان يؤذن أكثر واحد، إذا تشاح أربعة نغفص أذن أنت ثم أذن أنت ثم أذن أنت، فكونه إيش لا يبد يستهمون، يدل إيش كونه أنهم يستهمون عليه يدل أنه لا يذن واحد، وإلا لو شرع تكرار الأذان يؤذن إنسان واحد بعد واحد بعد واحد لم يستهموا، وكان واحد يؤذن بعد آخر. فدل هذا الحديث على أنه لا يشرع التكرار، وإنما يؤذن واحد أو أن يؤذن في نواحي المسجد إذا كان المسجد كبيرا. قال خرجه البخاري في باب فضل التهجير مطولا. طبعا التهجير بقول ولا يعلمون ما في التهجير، واختلف عن حماة التهجير. قال بعض العلم رب التهجير التذكير للصلوات، وقال بعض العلم بل التهجير مذكور الحديث هو الظهر خاصة وإليه من البخاري، وهو أظهر أن التهجير المذكور في هذا الحديث هو حضور صلاة الظهر لما فيها من الشقة، لا سيما في الأيام الحارة. فالبخاري ماله في كتابه لأن التهجير مراد به صلاة الظهر. قال في باب الصف الأول لقوله لو يعلم الناس لكن النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه السهم، ففيه فضل الصف الأول التسابق عليه. قال في باب القرعة من كتاب الشهادات: باب القرعة في المشكلات، أي أن القرعة تفرز إيش الحقوق إذا تساوى المدعون ولم يكن لأحدهما إيش بينة ولا فضل ولا مزية، إذا تساوى الطالبون فإنه يقرأ بينهم، فدل هذا على مشروعية القرعة لإفراز الحق. نقف عند هذا إن شاء الله تعالى. الصلاة كان هناك أسئلة قبل. الحديث الشيخ ذكرت ما فيه يعني أن البيق هو عدم يعني البلد يعني الإسلامية بوجود الأذان، فكيف نجمع بين هذا وبين الآن في بعض البلدان يعني تظهر الأذان مع ذلك مختلطة؟ لا يعني علم البلد بلد كفر وتيقن من ذلك ما يكتب الأذان، وإنما بلد مشكوك فيها لا يعلم أمرها ورفع الأذان فيها جهرا وهي بلد إيش الأذان يحيط بها كلها فيحكم بها. لكن من علمنا قطعا أنهم مش مثل يوم الدول وغيره يعلم أن هذا ديار كفر ولو أذن فيها المؤذنين، فإن ما فيها من الكفر أظهر ما فيها من شعائر الإسلام، والحكم الظاهر بالحكم وبظهور شعائر الكفر وغيره. هذا محمول على القرى التي قد لا يعلم حالها أو قد يشك في أمر لعلهم أسلموا من غير أن يعلم المسلمون فبدأ يغير عليهم يقتل المسلمين وهكذا. أما ما تيقن بأن بلاد كفر وعلمنا ذلك واشتهر عندنا وعرف ذلك وتحقق منه فهو لا يشيء، فأذان بعض المسلمين الموجودين لا يعني أنها بلد الإسلام. وشيخنا الإحسان أن أراد أن يدخل خيبر استمع الأذان هو يحق الله بلد يهود، لكن لا لعلهم أسلموا فإنه يعلم أن بلد يهود أنه هنا غار عليهم، لكن لعلهم قد يكون أسلموا ولم يعلم به. أما ما نعلمنا أنهم لم يسلموا قطعا وتيقنا ذلك فجاز الجادر غار قبل الأذان. على أظهر أنه يردد في النافلة، في النافلة يعني أدى المؤذن في الصلاة يردد لنا ذكر. الشيخ لا يعني إما أن نقول أنه يردد وهو أظهر، وإما أن نقول أنه بعدما يسلم يتابع المؤذن يقضي ما سمعه إلا إذا طال الفصل، يقول إذا طال الفصل كان يصلي صلاة طويلة والمؤذن ما فرغ بعد إلا بعد الأذان بنصف ساعة بساعة قالوا إيش طال الفصل، فبعضهم يمنع منه إذا طال الفصل. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.